يقول ما لم أفهم ما معنى قول المصنف بما لا يكفي سلما، يعني كان معنى العبارة بما لا يزول به الجهالة، والسلم بيان يعني بما لا يكفي به صحة عقد السلم، فالسلم لا يصح إلا إذا كان المسلم فيه معلوما برؤية أو صفة وصف تزول به الجهالة. يقول ما هو السلم؟ مثلنا لكم السلم، أوضح مثال للسلم هو الشخص اللي يذهب للخباز ويقول له كذلك، أو شخص مثلا إذا اعتاد أن يشتري كل يوم من المطعم بعشرة ريالات، كل يوم يتغدى عند المطعم بعشرة ريالات، في الشهر 300 ريال، فلو قال له أنا كل يوم أتغدى عندك بعشرة ريالات رز ودجاج، أنا أريد أن أعطيك مبلغا مقدما لكن تخفض لي السعر، فدل 300 ريال أعطيك 250 ريال بنفس هذا الرز والدجاج اللي أنا أكل منه كل يوم، هنا يسمى سلم، فيعطيه المبلغ عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة اللي هو رز الدجاج، غدا بعد غد يعطيك إياه بثمن مقبوض في مجلس العقد، قال خذ يا صاحب المطعم 250 ريال، هذا السلم. ويأتي إن شاء الله. يقول في أحيان يوجد في ميناء تذكر بضاعة يوقت لها إما أن تباع أو ترمى في البحر ويشتريها الناس، مثلا يشتري 5 كراتين مغلفة لا يدري ما بداخلها، فإما أن يبيع بربح كبير أو يخسر، ما يصح البيع مثل ما أخبرنا أن يكون معلوما، البيع معلوم. يقول كيف يصح بيع البيضة ولا نرى صفتها؟ لنا الغالب أن بيع البيض، أن البيض مثل بيض الدجاج نوعه واحد، مثل المصنع الفلاني إذا أنتج البيض عنده دجاج نوعه واحد. يقول ما حكم بيع الشقة التي تراها فقط في صورة من المستأجر أي غير مبني، يعني كان قصد السائل لو شخص بدأ في بناية عمارة تمام، وهو حفر الأرضية وقال شخص ماذا تريد أن تضع في هذه العمارة؟ قال أنا أريد أن أضع فيها 6 شقق، فلو قال له أنا أريد أن أشتري منك شقة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لا هو غير معلوم، لا لأنه غير مقدور على تسليمه الآن، مجهول ما في شيء، غير مقدور على تسليمه، مثل الآبق ومثل الطير في الهواء مثله، لأنه غير مقدور على تسليمه. ماذا باعه؟ باعه شيء مجهول، حتى ولو كان معلوما بصفة، هذا المخطط طول الغرفة الحمام كذا كم حمام المدخل، نقول صح بس غير مقدور على تسليمه. لكن لو شخص يريد أن يحجز مثلا، يقول أنا أريد أن أستأجر منك هالشقة، لو انتهت الاستئجار غير والبيع غير، يقول هل يصح البيع إذا كان معلوما لدى البيع دون المشتري كالمطاعم التي توزع قائمة الأطعمة ويختار المشتري ما لا يعلم؟ لا، مثل ما أخبرناكم لا بد أن يكون معلوم عند الطرفين، مثل ما قال الله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن التراضي العلم، هذا يعلم ماذا يدفع وهذا يعلم ماذا يبيع. يقول ما حكم البيع والشراء عن طريق الشبكة العنبك عنكبوتية ومشاهدة صورة المبيع فقط؟ ما في بأس إذا كان موصوف له، ما في بأس، وصفا كاملا يعرف به. يقول مقاول طلب من زبائنه مبلغ من المال يدفع على أقساط مدة بناء العمارة التي هي المبيع، ولم يعطيهم أوصاف العمارة وعدد غرف الشقة، فهل يصح هذا البيع؟ مثل ما أخبرناكم ما يصح الأمر، الأمر الأول بين غير مكروه التسليم. والأمر الثاني في هذا السؤال لأنه لم يوصف وصفا يزول تزول به الجهالة. يقول قال مؤلف ولا مسك في فئرة في فأرته فأرته اللي هو وعاء في نفس الغزال. نعم مثل الشرطة يسقط منها بين فترة وفترة. يقول قد يبيعون البطيخ في شاحنة ويضعون الكبير منه ظاهر والصغير وهو في الأسفل قد تعرف التجار على هذا، فإن اشترى مشتري بعد أن يتفقده ولن يستطيع أن يتفقد ما سأقول فإن قبل به وأعجبه تم البيع في الشاحنة، فلم يجبه يعطيهم فينزلون ثمنه، فلم يجبهم يعطيهم ثمن إنزالهم الشاحنة، هل يصح؟ إذا كان معلوم الجميع نفس النوعية نفس كل شيء ما في بس. أما لو خدعه مثلا وضع الكبير فوق والصغير أسفل أو صالح فوق والعاطب أسفل، هنا يأتي خيار الغبن، فإذا غبنه له حق الفسخ المبيع. يقول هل يقبل الله دعوة الكافر المظلوم؟ إيه نعم، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا. ونص على هذا شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام. نسلم يقول واتقي دعوة المظلوم ألف لام للعموم، أي مظلوم. يقول ما إعراب قوله وقيله يا رب، وقيله يا رب معطوف على ما قبلها، يعني وهو التبارك الذي له ملك السماوات والأرض وبينهما وعنده علم الساعة، تمام، ولي ترجعون معطوف على علم وعنده علم قيله، يعني عنده علم قوله سبحانه. في قراءة بالرفع يعني وقيله معطوف على عنده علم الساعة كله، وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وقيله، هنا يعني معطوف على الساعة. نعم نعم نعم عنه قال كان مسلم يتوضأ بالمد. نعم نعم. وعن عمر يقول هل يجوز الأكل في المطاعم التي يدفع فيها مبلغا ويؤكل فيها ما يشاء من مأكولات المشروبات؟ هذا اسمه البوفيه المفتوح. الشيخ باز رحمه الله سئل نفس السؤال هذا قال ما في بأس لأن الغرر فيه يسير مغتفر، قال فالإنسان يعرف قدر ما يأكل. يقول عندنا في بلاد بنك يبيع شقق معروف لدى الناس ويكون بالتقسيط علما بالبناء يكون بدايته في الأرض ولم يكتمل، هل يجوز هذا البيع أم لا؟ ما يصح لأن غير مقدور على تسليمه، فقد يأتي من يمنع إكمال البناء فيكون ماذا اشترى؟ اشترى هوى؟ لا. يقول ما الفرق بين عقد استصلاح وغير مقدور على تسليمه؟ ها؟ استصناع، عقد استصناع إجارة، أما غير المقدور على تسليمه بيع. حين نتكلم عن البيع يعني لو شخص اتفق مع مقاول يبني له هذه العمارة، يبني لها عمارة 10 أدوار هذا مخططها، هذه إجارة ما هي بيع، تمام. ولو شخص قال أنا سمعت عندكم عمارة 10 طوابق أنا أريد أن أشتري الطابق 10، نقول ما يصح من هذا بيع، تمام. ها استثناء ألف والسين والتاء ما أدري تقول، المهم الألف والسين والتاء للطلب، استثناء طلب الصناعة، استصلاح طلب إصلاح. الأجرة تجي تستاجر، خلونا في البيوع الحين. أيوه. يقول هل يجزي غسل الجمعة الوضوء والطهارة؟ نعم إذا توضأ وإذا تمضمض واستنشق يكفي. يقول هل ورد أثر أن يسلم ينظر الشخص إلى السماء بعد الوضوء إذا مر؟ نعم لكن الحديث ما يصح. يقول نريد الخلاصة في العضو الذي لم يصبه الماء. خلاصة إذا كان العضو لم يصبه الماء شيء يسير يكفي غسله، تذهب تضع عليه ماء ثم تعود وتصلي. إذا كان كثير عضو مثلا والزمن يسير ما نشف العضو الذي قبله مثل الوجه، اغسل هذا العضو وأكمل الوضوء، وإذا كان وقت طويل نشف العضو أعد الوضوء. يقول هل غسل الجمعة يأثم المسلم إذا لم يفعله؟ إذا كان المسلم له عذر في التخلف عن الجمعة فليسقط عليه الغسل وأنه مطالب به. بعض العلماء يرى وجوب الغسل يوم الجمعة، في صحيح البخاري غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب، والصارف له على الوجوب حديث من غسل وتسل وبكر وابتكر إلى آخره، فهذا صرف عن الوجوب. وجمع بعض العلم بين الحديثين، إذا كان في الشخص رائحة يتضرر منها أهل المسجد فيجب عليه الغسل. يقول ماذا عن السرعة في الوضوء؟ بعض الناس يتوضأ مسرعا يصح الوضوء، لكن الأفضل مثل ما قال حديث عمر فيسبغ الوضوء. ما الدليل على أنه يجوز الإسراع في الوضوء؟ الشخص لو انغمس في بركة وخرج وتوضأ يكفي، ولازم يطول في البركة دام غسل يكفي. يقول يدخل من يشاء، كيف يكون ذلك وكيف يدخل؟ يقول يدخل من يشاء، الله ييسر له الدخول. الله يقول يدخلهم الجنة عرفها لهم. ابن عباس يقول هم أعرف في أماكنهم في الجنة من مساكنهم في الدنيا، الله يدلهم سبحانه وتعالى. أستغفر الله. يقول أبواب الجنة التي ذكرت في الحديث هي باب الصدقة وباب الصلاة وباب الجهاد وغيره من الأبواب. نعم، كما تعرفون النار سبعة أبواب، كما قال عز وجل في سورة الحجر لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول كيف يدخل من يشاء؟ يخير هذا وهذا. نعم. يقول هل في أعراف عذاب؟ نعم، الأعراف فيه يعذبون نفسيا، لذلك بعدها هؤلاء الذين أقسمتم لا ينال الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تحزنوا، ففي حالهم خوف وحزن. قل ما هي واو الثمانية في اللغة العربية؟ أتت الواو اللي يسمونها واو الثمانية لك في موضعين من القرآن. الموضع الأول التائبون العابدون الحامدون الساجدون الراكعون الساجدون الأمر المعروف والناهون، جت الواو هنا. الموضع الثاني عسى ربه إن طلقكن يبدل زوجك مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، أي الثمان. أما من قال أن حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب الواو فيه إشارة إلى أن واو الثمانية العدد أبواب الجنة ثمانية، هذا قول ضعيف جدا، لأن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي أن أهل الجنة إذا تجاوز القنطرة لا يفتح لهم، ينتظر حتى يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله في فتح الجنة لأهل الجنة، فتفتح باب الجنة ثم يدخلون. فالواو ليست واو الثمانية، واو ينتظر حتى يجاوها ينتظرون بعدين وفتحت أبوابها لقبول الشفاعة. أما النار ما فيها الواو هذه، لأن عياذ بالله ما يحتاج شفاعة، النار يدخلون يكبون عليها حتى يجاوها فتحت أو مفتوحة، بس ما في عدد. يقولون سبعة وثامنهم بس ما في عدد. قال لما جت الثمانية جات واو. يقول هل يستحب تنشيف الأعضاء؟ مباح. حديث سلمة قال ثم أتيت بخرقة فلم يردها. ولفظت فلم يردها، والأمر مباح، يعني إذا تنشف ما تنشف الأمر فيه واسع. نعم. يقول قيل وفتحت أبواب تدل على استبطاء الفتح وتشفيق الجنة، لا، من أجل الشفاعة، من أجل الشفاعة. ومن قال من أجل التشويق، بعض أهل العلم تداولوها وأصلها من المعتزلة لأنهم ينكرون الشفاعة، فيقول من أجل التشويق، وما أهل السنة يقول لا، من أجل الشفاعة، في إثبات للشفاعة. يقول فتحت أبواب الجنة جهنم تدل على بغتة وسرعة العذاب له النار مثل ما أخبرناكم. لا، لما فيها شفاعة مفتوحة، يؤخذون والعياذ بالله ويساقون سوقا. نعم، ونحشر المجرمين يومئذ. نعم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يكبون كب، إذا حبسوا وانتهوا ما دخل الجنة، ينتظرون شفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإذا شفع يقبل عز وجل شفاعته فيفتح باب الجنة، فيكون أول من يدخل النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، مثل بخمارك. السبب، بعض المفسرين القدماء من المعتزلة ينكرون الشفاعة فيجعلون هذا المعنى من باب التشويق لهم، مو تشويق، انتظار الشفاعة. وهذه الشفاعة مثل ما سبق لكم في الوسطية أنها من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاث شفاعات له، ولا لا؟